إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب، الحياء من مكارم الأخلاق، ومن الشيم المحمودة، بالحياء تحمد الشمائل والسجايا، وتجتنب الرذائل والدنايا، ومن كريم شيمة هذا الخلق أن الله جل جلاله اتصف به. يقول سلمان الفارسي رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. الكريم لا يرد، فإذا رفع العبد يديه مفتقرا إلى الله فالله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن. لما كان أنبياء الله أكمل الناس خلقا وأعلاهم مكانة، فقد نالوا من هذا الخلق أعلى درجة، وازدانوا به حسنا وجمالا. فكان نبينا عليه الصلاة والسلام أشد الناس حياء. كل مسلم ينبغي أن يتحلى بهذا الخلق. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أشد الناس حياء. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وإذا كره شيئا عرف في وجهه. رواه البخاري ومسلم. وهذا أيضا كريم الرحمن موسى عليه السلام تحلى بهذا الخلق وتجمل به. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء، استحياء من الله. انظر إلى واقع الناس اليوم، كيف يلبسون، كيف يخرجون في وسائل الإعلام، لا يرى من جلده شيء، استحياء من الله. رواه البخاري ومسلم. إن الحياء يبعث على فعل كل جميل وينهى عن كل قبيح، لهذا كان شعبة من الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، خصلة جزء أفضلها قول لا إله إلا الله أعلى درجات الإيمان، وأدناها أقل درجة إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. مستحيل يكون مؤمن غير حي، فالحياء دليل على الإيمان، رواه البخاري ومسلم. وإنما كان الحياء شعبة من الإيمان، لأن من رزق الحياء انقطع بحيائه عن المعاصي، فصار كالإيمان الذي يقطع عنها ويحول بينه وبينها. ومما يدل على عظم هذا الخلق وعلو قدره أن النبي صلى الله عليه وسلم قارن بينه وبين الإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، رواه الحاكم بإسناد صحيح. بل جعله النبي صلى الله عليه وسلم خلق الإسلام. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وإن خلق الإسلام الحياء، وإن خلق الإسلام الحياء، رواه ابن ماجه بإسناد حسن. قال إياس بن قرة: كنت عند عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين خامس الخلفاء الراشدين الخليفة العادل العالم الفقيه، فذكر عنده الحياء، فقالوا: إذا كان الخليفة فقيه فجلساؤه فقهاء وعلماء وعلماء وصالحون، فقالوا: الحياء من الدين. فقال عمر: بل هو الدين كله. عباد الله، وأعظم الحياء وأعلاه وأجله وأوفاه الحياء من رب العزة والجلال. قد يوجد بعض الناس عندهم حياء من الناس، لكن ما عنده حياء من الله. أعظم الحياء الحياء من رب العزة والجلال. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله حق الحياء. قلنا: يا رسول الله، إنا نستحيي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى من السمع والبصر والعقل، فلا يذهب العقل بالخمر، ولا ينظر البصر إلى الحرام، ولا تستمع الأذن إلى غيبة أو نميمة، ولا يشهد اللسان بكذب أو زور، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، احفظه على الحرام، ولتذكر الموت والبنى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة، رواه الترمذي والحاكم بإسناد صحيح. قال ابن القيم رحمه الله: وخلق الحياء من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرا وأكثرها نفعا، بل هو خاصة الإنسانية. حي يعني أنت إنسان، فمن لا حياء فيه ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم، وصورتهما الظاهرة، شكله إنسان فقط. وصدق القائل إذ يقول: إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله حمدا لا يرتد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفى. أيها المسلمون، إن الحياء مركوز في النفوس القويمة، في الفطرة، الفطرة المستقيمة التي لم تلوث، بفطرته الإنسان حي. ولئن كان يجمل في الرجال أن يكونوا على حياء فهو في النساء أجمل، فمتى لبست المرأة جلباب الحياء وتقنعت به فلا تسأل عن صلاح المجتمعات. وانتحال المعاصي والمنكرات، فمتى لبست المرأة جلباب الحياء لا تسأل عن صلاح المجتمعات. وانتحال المعاصي والمنكرات، والعكس صحيح، متى خلعت المرأة رقة حيائها فقد خرجت من زينة حياتها وبادرت في تلف نفسها. وإن تعجب فعجب حال أولئك الخيرات والنسوة المطهرات في حرصهن على الستر والحياء ولو انسلت الأرواح من الأجساد. عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أدخل بيتي الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول، فأضع ثوبي، يعني أنزع حجابي، فأقول: إنما هو زوجي وأبي. أبوها أبو بكر دفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة. تقول: إنما هو زوجي وأبي. فلما دفن عمر معهم، فوالله، تقول عائشة، ما دخلته إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعمر ميت، هذه أم المؤمنين الحيية الطاهرة المطهرة. ثم يأتيك قزم يريد أن ينال من أمهات المؤمنين الطاهرات رضي الله عنهن جميعا. احرصوا رحمكم الله تعالى على الأخذ بالنصائح والتوصيات الصحية والتزام الإجراءات الاحترازية. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه الطيبين. اللهم وفقنا لمحبته وأعيننا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته يا أرحم الراحمين. اللهم وأكرمنا بشفاعته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. واغفر يا ربنا للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. ربنا ارفع عنا البلاء والوباء، ربنا ارفع عنا البلاء والوباء والضراء والبأساء، وأدم علينا النعم وادفع عنا النقم. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم وفق أميرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى.